صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. السلام كل سنة وسائلين. ربنا يعود عليكم خير. يا رب. صلاح. يا رب. Thank you. بذكر محمد تحيا القلوب وتغفر الخطايا والذنوب. Thank you. مصطفى بقى يا مصطفى بقى. محاسن فقيل له

محمد thank you. فرح الزمان. Thank you. الله الله يا درش. Thank you. ماله يا عم؟ Thank you. الله الله صلى الله عليه وسلم.